نص وخمسة. عم بيقدم العشاء صعب إلا كله. طيب العربي بجلل أبو العقونة الشيخ سليم راجع شوي. وبعدين ما بيقول بيجي مع الشيخ حبيب ما شاء الله هذه الأمور بتسمعوها بتطلع أحلى بقول أشياء. فبقول لك نكتر إحنا حتى نترك مجال الشيخ حبيب هو يشرح فينا. عجل الله تبارك. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. مع أخونا الشيخ سليم بس بنأكد على حضور المراجعة. يعني المراجعة كثير مهمة يا أخوان. ونأكد على اللي ما فانا بعد صورة الهوية جبنا صورة الهوية لله تعالى خبر فيه مهم جدا.